من غلبة الإسكندر على أرض بابل، فأوحى الله إليه على رأس 30 سنة، ورفعه الله من بيت المقدس ليلة القدر من شهر رمضان وهو ابن 33 سنة، فكانت نبوته 3 سنين، وعاشت أمه مريم بعد رفعه 6 سنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، لما ذكر الله سبحانه وتعالى اصطفاءه وتطهيره لمريم عليها السلام على نساء العالمين، ثم أمرها بالقنوت لله سبحانه وتعالى وكثرة السجود والركوع له والتبتل إليه، وذكر الله سبحانه وتعالى أن ما كان من أمرها والأحداث التي جرت لها في كفالتها أن ذلك محض وحي من الله سبحانه وتعالى، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا لتلك الأحداث، لأنه قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام. لما ذكر ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الآية العظيمة التي أجراها الله سبحانه وتعالى على مريم، قال الله سبحانه وتعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم، يعني حين قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فبشرها الله سبحانه وتعالى بعيسى، وهي بشارة عظيمة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى اصطفاها وجعل ابنها آية للعالمين وعلم للساعة، وجعله نبيا رسولا، واصطفاه وآتاه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من هذه الآيات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لعبده عيسى، قال الله سبحانه وتعالى: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، فهو ممن أنطقه الله سبحانه وتعالى في المهد، وهذا ليس خاصا بعيسى، فقد أنطق الله سبحانه وتعالى غير عيسى في المهد، كما جاء صح في ذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 3 أنطقهم الله جل جلاله في المهد، وقد ثبت في أحاديث أخر زيادة على هؤلاء الثلاثة، والثلاثة المذكورون في الحديث الطفل الذي كان في حضن والدته من أصحاب الأخدود، والطفل الذي اتهم به جريج العابد من بني إسرائيل، فلما نخسه أنطقه الله فقال: أبي فلان. قال الله سبحانه وتعالى: ويكلم الناس في المهد، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الكلام في سورة مريم بقول الله سبحانه وتعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ثم قال الله سبحانه وتعالى حاكيا قول مريم وتعجبها من أن يكون لها ولد: قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء. وتقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى قال في شأن زكريا: قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وهنا قال يخلق ما يشاء، فذكر الخلق لئلا يتوهم متوهم إذا قيل كذلك الله يفعل ما يشاء أن يجوز لأن يتخذ الله ولدا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا القول قد أنكره الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة من القرآن، وذكر أنه من أعظم الأقوال، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني الإد القول الداهية والعظيم، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الآيات، قال الله سبحانه وتعالى: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا من فهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى أن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهنا سؤال يذكره كثير من العلماء، إذا كان الله سبحانه وتعالى أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلماذا خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يخلقهما بكلمة؟ ذكر العلماء أن ذلك جار وفق حكمة الله سبحانه وتعالى، ومن الحكم التي استنبطها العلماء أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليتعلم الخلق على التمهل في الأمور والتدرج فيها، وأن يصطحب في ذلك التدرج وعدم استعجال الأمور. فخلق الله سبحانه وتعالى السماوات في يومين والأرض في أربعة أيام، فكان المجموع ستة أيام. قال الله سبحانه وتعالى في بيان الآيات التي أعطاها الله جل جلاله لعيسى، قال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فالله سبحانه وتعالى أعطى عيسى من الآيات أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فالخالق والبارئ هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه جل جلاله على كل شيء قدير، فخص عيسى بهذه الآية أنه ينفخ في هذا الطين الذي صنعه كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله، آية من الله سبحانه وتعالى. والله جل جلاله من رحمته أنه يعطي الأنبياء من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، ويؤتيه من الآيات ما هو شبيه وقريب من علم قومه. فقوم عيسى عليه السلام كانوا بارعين في الطب، وأهل الطب يعلمون أن الطب مهما بلغ ومهما بلغ أهله فيه مبلغا عظيما لا يبلغ أن يحيي الموتى، ولا يبلغ أن ينفخ في من مات الروح. فهم يعلمون أن هذا لا يكون طبا، فكانت آية عيسى عليه السلام آية تشبه الطب وليست من الطب، وإنما هي آية من الله واختصاص لهذا النبي الكريم. وكذلك في شأن موسى عليه السلام كان قومه بارعين في السحر، فآتاه الله سبحانه وتعالى آية تشبه السحر وليست منه، بل هي آية من الله سبحانه وتعالى، فأعطاه العصا تنقلب حية ويده يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء. وكذلك قوم صالح كانوا أهل نحت، فكانوا ينحتون من الجبال فيتخذون الجبال بيوتا والسهول قصورا، فهم يعرفون أن هذه الصخور صخور صماء لا حياة فيها ولا يوجد فيها كائنات حية، فكانت آية صالح عليه السلام أنه ضرب بعصاه الصخرة فخرجت منها ناقة مبصرة، فهم يعلمون أن هذه الصخور صماء. ولو كانت هذه الآية لغيرهم من الناس الذين لا يعلمون وليس لهم علم في النحت لقالوا ربما يكون في أجواف هذه الصخور وفي داخلها كائنات حية، وإنما كان فعل هذا النبي أن ضربها فخرجت منه، فهذا لا يمكن أن يقوله قوم صالح لأنهم يعلمون أن هذه الصخور صماء لا حياة فيها بوجه من الوجوه. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم بارعين في القول والشعر والنثر وأهل بيان وفصاحة، فأعطى الله سبحانه وتعالى نبيه وأنزل عليه هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فانقطع بالعرب ولم يستطيعوا أن يجاروا هذا القرآن، وامتنع عقلاؤهم أن يجاروه، فعلموا أنهم لا طاقة لهم بذلك ولا قدرة لهم أن يعارضوا كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما تجرأ على معارضة كلام الله عز وجل بعض خفاف العقول عندهم، فأصبحوا سخرية للكافر قبل المسلم. قال الله سبحانه وتعالى في بيان الآيات التي أعطيها عيسى أنه ينبئهم يخبرهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وهذا من علم الغيب النسبي أو الغيب المطلق الذي أطلعه الله سبحانه وتعالى على لنبيه آية من الله جل جلاله ليؤمن من أراد الله به خيرا. وهو كذلك عليه السلام مصدقا لما بين يديه من التوراة، فهو لم ينسخ كل التوراة وإنما نسخ بعض الأحكام وخفف عنهم بعض الذي حرم عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأن التوراة كما هو معلوم شدد فيها على بني إسرائيل لما شددوا على أنفسهم وعاقبهم الله سبحانه وتعالى بتحريم جملة من الأشياء، لأنهم كانوا قوما أهل تنطع وتشدد، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بما عاقبهم به من وضع جملة من الآثار عليهم. قال الله سبحانه وتعالى وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. لما أوتي هذه الآيات أمرهم بتقوى الله وطاعته، فهو قد أوتي من الآيات ما يدل على أنه نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى، ثم بين لهم التوحيد فقال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فعيسى عليه السلام، فالله سبحانه وتعالى رب لعيسى كما هو رب لبقية الخلائق، وليس عيسى ولد لله عز وجل، فبين الله جل جلاله هذا أبين بيان وأوضح. قال الله سبحانه وتعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، لما ظهرت عليهم أمارات وعلامات الكفر بالله عز وجل، وهم بعضهم بما هم به، فانقسم الناس في شأنه إلى غال ومفرط، فبعضهم ألهه وبعضهم كفر به وقال عليه وعلى أمه قولا عظيما. طلب عيسى عليه السلام النصرة من أتباعه، قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فهؤلاء الحواريون هم من كانوا لهم اتصال بعيسى عليه السلام من أعوانه وأنصاره وخاصة أصحابه، فناصروه وآمنوا به. قال الله سبحانه وتعالى ربنا آمنا بما أنزلت، وهذا القول على لسان الحواريين، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهم أن ألهمهم الدعاء ولم يفتخروا ويعتمدوا على أنفسهم في نصرة عيسى، وإنما طلبوا العون والمدد من الله سبحانه وتعالى، فتوسلوا بإيمانهم، قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قال الله سبحانه وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فبين الله سبحانه وتعالى مكر أعداء الله جل جلاله بعيسى من محاولة قتله والبطش به، وذكر أن الله سبحانه وتعالى مكر بهم، والله جل جلاله خير الماكرين، فلا يغالب جل جلاله، ومن حاول ذلك فإن له الخزي في الدنيا والآخرة. ثم بقية الآيات يبين الله سبحانه وتعالى شيئا من مكر الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الكفار الذين حاولوا قتل نبي الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه ورفعه